بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من ذكر هذه الدروس المستفادة من سورة هود، ثم ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة يوسف عليه السلام. هذه السورة هي سورة من سور القرآن المكي، تحكي لنا هذه القصة الكاملة عن يوسف عليه السلام وعن الأحداث التي مر بها يوسف عليه السلام، فهي سورة مليئة بالعبر والعظات، ومن خلالها بننظر إلى كيف بتسير مجريات الأمور على قدر الله سبحانه وتعالى، كيف تسير هذه مجريات الأمور على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، فقدر الله عز وجل نافذ لا محال. هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين، فهذا الكتاب واضح في ألفاظه، واضح في معاني. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كتاب مفصل وواضح في ألفاظه ومعانيه وميسر، سواء كان في قراءته أو في حفظه أو في فهمه أو في العمل من خلال الأحكام التي اشتمل عليها. تلك آيات الكتاب المبين، فهو واضح في ألفاظه، واضح في معانيه، ميسر في قراءته وميسر في فهمه وميسر أيضا في العمل من خلال الأحكام التي اشتمل. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هو باللسان العربي هو أشرف الألسنة وأبين الألسنة، لعلكم تعقلون. يبقى المطلوب هو أن نعقل ونتأمل ونتدبر في الحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآيات، لأن المطلوب هو أن نقوم بتطبيق ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نصوغ هذه الحياة على أساس ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن نتعرف على أحكامه، ونتعرف على أوامره وعلى نواهيه، ونتعرف على أخباره أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، فقد عرف العباد بنفسه في كتابه جل في علاه. لعلكم تعقلون، ويبقى علامة العقل هو أن نستوعب معنى الآيات ثم نقوم بالتطبيق لما نتعلم. المطلوب يبقى احنا لا نقف عند الألفاظ فحد، ولكن هذه الألفاظ لها معاني، يبقى هذه الآيات لها معاني، ينبغي للمسلم أن يستوعب المعنى وأن يقف متأملا على المدلول الذي دلت عليه الآية، ثم ينطلق بعد ذلك إلى التطبيق. فعلامة العقل هو في استيعاب الإنسان لمدلول الآيات ثم القيام بالتنفيذ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. نحن نقص عليك أحسن القصص، يبقى هذا ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة هود، قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وكذلك أيضا ما هي المنهجية التي نتعامل من خلالها مع هذا القصص. يبقى لابد أن يكون عندنا منهجية في التعامل مع هذا القصص، ليس على سبيل التسرية ولا التسلية، ولكن لكي نأخذ منها العبرة والعظة، كما استفدنا بذلك من خلال عرض ذلك القصص في سورة هود، وكذلك كان من قبل في سورة الأعراف، وكيف أن العاقبة للمتقين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فكان الدمار والهلاك على من انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى وكفر بربه وكذب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاء بالرسل. وكذلك هذا القصص الذي يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام فيها الكثير من العبر والعظات، فلا تمر علينا القصة إلا وقد وقفنا على العبر والعظات المستفادة، على العبر والعظات المستفادة. يبقى هذا القصص يستفاد منه ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد كما ذكرنا في مسألة الأمثلة. يبقى لما نمر على المثل لابد أن يكون لنا وقفة لكي ندرك ما هو المقصود أو المفهوم من ذلك المثل في توجيه وإرشاد. يبقى نقف على التوجيه والإرشاد، هنا أيضا نقف على التوجيه والإرشاد المستفاد من خلال ذلك القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه أن يقص علينا ذلك القصص، هو إن هذا هو القصص الحق وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان له دراية، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم دراية بأحوال هذه الأمم السابقة ولا بقصة يوسف عليه السلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان لنا دراية ولا علم أساسا بذلك القصص ولا بأحوال هذه الأمم التي كذبت الرسل ثم ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم بالدمار والهلاك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى لابد أن نستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لكي نزيل هذه الجهالة عن أنفسنا إلا من خلال ما نتعلم من نصوص الكتاب والسنة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. تبدأ القصة بهذه الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام في منامه، ثم قص هذه الرؤية على أبي على نبي الله يعقوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأول له يعقوب عليه السلام هذه الرؤية، والتأويل لابد أن يكون بسند وبدليل شرعي مقبول، وإلا لا يجوز للإنسان أن يعبر الرؤية بما يرى برأيه، ولكن تعبير الرؤية لابد أن يكون بسند. فهذه الرؤية تكون عطية من الرب المعبود سبحانه وتعالى. وتفسير الرؤية أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر رؤى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأولى له يعقوب عليه السلام أن الشمس هي أمه والقمر هو أبوه وهذه الكواكب هي إخوة يوسف عليه السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فبين يعقوب عليه السلام ذلك الأمر الذي يكون بين الإخوات، بين الإخوة وهو يعني هم أقران، وكذلك أيضا في غالب الأحوال أن الإنسان لا يحب من يتقدم عليه في الفضل. وبين يعقوب عليه السلام وذكر لماذا كان ذلك الكيد من إخوته، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وله في ذلك العبرة بما حدث بين ابني آدم. فعلى ذلك ماذا حدث بين ابني آدم؟ يبقى أحد الأبناء قتل أخاه، يبقى لما تقبل منه ربنا سبحانه وتعالى ما تقدم به لربه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عداوة ظاهرة، عداوة بينة، والشيطان على ذلك كما قالوا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرج بين العباد، يحاول أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، لذلك كما بينا في سورة المائدة وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعداوة الشيطان عداوة بالغة كما بينا أيضا في سورة الأعراف لما أبى الشيطان أن يسجد لآدم عليه السلام فطرد وأبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن طلب ربي سبحانه وتعالى أن ينظره إلى حين، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لمطلب الشيطان. فماذا قال الشيطان؟ قال ربي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ورأينا كيف أن الشيطان تسلل لآدم عليه السلام فما زال بآدم حتى طعم من الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رأينا ذلك الأمر، وإن الشيطان أخذ على عاتق ذلك الأمر أنه يقوم بإضلال الإنسان، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الكثرة يتبعون الشيطان، وكما بيّن ربنا سبحانه ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يبقى على ذلك إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو مظهر لهذه العداوة لا يخفيها الشيطان، لذلك أخذ على نفسه ذلك العهد فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلذلك يعقوب عليه السلام نصح يوسف بهذا الأمر ألا يقوم بقص هذه الرؤية على إخوته، فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين بيحرج ما بين الإخوات وبيحرج أيضا بين الناس بين المسلمين بصفة عامة. وعداوة الشيطان عداوة ظاهرة بينة هو لا يقوم بإخفائها، ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي استراتيجية الشيطان، ماذا يريد الشيطان؟ يبقى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده هدف الشيطان، هذا هو هدف الشيطان الاستراتيجي، ألا هو دعوة الناس ليكفروا بربهم سبحانه وتعالى، يبقى يريد أن يأخذ هؤلاء الناس إلى النار معه. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يقوم خطيبا في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى الشيطان يقوم بهذه الخطبة بعدما يرى حصائل ذلك العمل، كل ذلك كان من إضلال الشيطان، كل ذلك كان من إضلال الشيطان، أضل هذه الأمم والتي كفرت بربها سبحانه وتعالى، وبالتالي حيقوم خطيبا كخطبة فيها التوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى لا ننسى في أي لحظة من لحظات هذه العداوة التي بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين الشيطان وبين أولياء الشيطان، والإنسان لابد أن يتعرف على خطط الشيطان وعلى أدواته ووسائله التي يستعملها في إضلال الإنسان. كل ذلك بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعقوب عليه السلام أول هذه الرؤية ليوسف عليه السلام وبيّن أن الله سبحانه وتعالى يصطفيه ويختاره ويعلمه من تأويل الأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمه من أحاديث الصادقة قال كالكتب السماوية، وبالإضافة إلى أنه يتعلم تعبير هذه الرؤية وما تقول إليهم، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، ويتم نعمته عليك أي في الدنيا والآخرة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. لذلك الإنسان حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ربنا سبحانه وتعالى يبين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر وعظات تستفاد، عبر وعظات تستفاد. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فكان هذا هو بداية يعني القرار الذي أخذته أخوة يوسف عليه السلام في إبعاد يوسف عن أبي، في إبعاد يوسف عن أبي. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى في خطأ بين لما كان يفضل يوسف وأخاه بنيامين على سائر أبنائه، على سائر أبنائه، فرأوا ذلك أن هذا جور وظلم من يعقوب عليه السلام، رأوا أن ذلك ظلم وجور من يعقوب عليه السلام، ولذلك أخذوا القرار بإبعاد يوسف عن أبيه يعقوب. فكان القرار اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يبقى حتى تفرغ لهم يعقوب، فكان القرار هو بإبعاد يوسف عليه السلام. وكيف يبعدون يوسف؟ كان القرار أولا بقتل يوسف، يبقى القضاء على حياة يوسف عليه السلام، وعلى ذلك يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يبقى هم يعني قبل الفعل والقرار يبقى عزموا على التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ده حيسوغ لهم ويسهل لهم ذلك الأمر. أن الإنسان ما يسهل له أن يرتكب الذنب إن هو أن يعزم على التوبة، يبقى حيستغفر ويتوب، وهذا يسهل له فعل هذه المعصية والخطيئة. وهذا طبعا لا شك من تلاعب الشيطان بالإنسان، فيسول له هذا الأمر أنه يفعل ثم يتوب، وأن يكون فعلا عازما على التوبة، فيسهل له ارتكاب الخطأ والمعصية وتكون من بعده قوما صالحين، يبقى يتوبون أو يستغفرون بعد الذنب. فده يبقى فيه إصرار على فعل الذنب، وبالتالي يبقى لكن ما يسهل له فعل هذه المعصية أو الخطيئة أو المخالفة أنه سيتوب من بعد ذلك الذنب، وبالتالي قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم، يبقى حتى يسر عليهم الفعل، وكذلك أيضا تنشيطا من بعضهم البعض. ولذلك قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلا شك أن المفاهيم الخاطئة يصدر منها الأعمال الخاطئة، يبقى أعمال فاسدة دي نتيجة مفاهيم خاطئة، يبقى المفهوم في ذلك أنه يرتكب المعصية ثم يتوب. ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب، ولكن هؤلاء يتعمدون الخطأ ثم يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم بدأوا في بداية تنفيذ المخطط، قالوا يا أبانا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يبقى كانت مناقشة أو حوار يدور بين إخوة يوسف، يبقى كان القرار الأول هو أن يقوموا بقتل يوسف عليه السلام، يبقى بيقومون بإنهاء حياة يوسف إبعادا حتى يبعدوه عن أبيه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن كان القرار هو إبعاد يوسف عليه السلام فيرى أن يتم إبعاد يوسف عن طريق أن يلقي يوسف في غيابة الجب، وطبعا ده شر أيضا، ولكن بعض الشر يكون أهون من بعض، إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى في شر وفي شر يعني أشر منه أو أشد منه، ولذلك يبقى في قاعدة دايما عند العلماء الدفع بأخف الضررين، يبقى هذه مضرة وهذه مضرة، لكن بما في الدفع بأخف المضرتين، هنا في شر وفي شر أشد منه، فكان هذا شر ولكنه أهون من الشر الأول، إبعاده عن طريق أن يغيب يوسف عليه السلام في غيابة الجب أهون من قتل يوسف عليه السلام إبقاء على حياته. فيبدأون في تنفيذ المخطط، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. يبقى بدأوا في تنفيذ المخطط وكيف يستخلصون يوسف عليه السلام من بين ذراعي يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون، بيظهرون الشفقة على أخيهم على يوسف عليه السلام وأنهم يودون ليوسف ما يودون لأنفسهم، ولذلك أرسلوا معنا غدا ويرتع، هو صغير ويحتاج إلى اللعب وإلى قليل من الله تسلية عن نفسه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، إن له لحافظون. يبقى يطمئن يعقوب عليه السلام لكي يأخذ القرار بإرسال يوسف عليه السلام معه، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلين. عبر يعقوب عليه السلام عن مشاعره أنه يعني حيحزن كثيرا لو أبعد يوسف عنه، هذه الفطرة، وما كان يظن يعقوب عليه السلام أنهم قد أخذوا المخطط بقتل يوسف أو بطرحه في غيابة الجب. قال أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلين، غافلون على أساس أنه صغير لا يقوى أن يدفع عن نفسه لو أتى إليه الذئب، فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. يبقى يحاولون أن يطمئنوا يعقوب حتى يصلوا إلى غرضهم في أن يعقوب عليه السلام يرسل معهم يوسف عليه السلام. فما كان من يعقوب إلا أنه استجاب لذلك المطلب لما يعني بيّنوا أنهم يقومون بحفظ يوسف عليه السلام ولن يغفلوا لحظة عن يوسف عليه السلام، ده بالإضافة إلى حاجة يوسف أن يرتع ويلعب مع إخوته. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هم من اللحظة التي أخذوا يوسف من يعقوب عليه السلام وهم يعني كان القرار عندهم أن يجعلوه في غيابة الجب، يبقى أخذوا بالقول الثاني وده شر أهون من الشر الأول، يبقى كان القرار الأول هو بقتل يوسف عليه السلام إبعاده تماما عن أبيه، ولكن كان القرار الثاني هو إبعاده عن طريق أن يغيبوه في غيابة الجب. ولما ذهب يوسف كان الأمر قد أجمعوا على ذلك، لم يترددوا ولم يتراجعوا عن هذا الأمر، فلما ذهب أجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. وهذا أيضا من الله سبحانه وتعالى أنه يعني أوحى إلى يوسف عليه السلام أنه سينبئ إخوته بعد ذلك بما صدر منهم، ودي طبعا يعني بيان من الله سبحانه وتعالى أن ما أول به يعقوب هذه الرؤية سيتم ليوسف عليه السلام، سيتم ليوسف عليه السلام ويكون منه المعاتبة لإخوته، وأنه أيضا سيلم شمل هذه الأسرة بعد ذلك، لأنه كما قال ربنا سبحانه وحين إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعلمون ما سيصل به الحال بيوسف عليه السلام، هم ظنوا يعني أن الأمر سيسير يقع في الرق ثم ينتهي الأمر، ثم هينتهي بعد ذلك الأمر، وحيغير طبعا في بلاد بعيدة إلى غير ذلك. ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى يوسف أنه سيخبر إخوته بما فعلوا ويعاتبهم على ذلك، وفي بيان أنه سيجمع شمل هذه الأسرة بعد ذلك. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ماذا فعلوا؟ يبقى جاءوا يبكون، يبقى جاءوا يبكون، وبالتالي يبكون على ماذا؟ ده القرار، أخذوا القرار بتغييب يوسف عليه السلام وإبعاده تماما عن أبيهم، ومع ذلك انظر يقدمون البكاء. فبرق حال الإنسان دائما لما يرى ذلك الباكي، يبقى لما بكى إنسان يبقى أنت تظن أنه يعني مظلوم أو مقهور أو غير ذلك. فهم جاءوا وقدموا البكاء أولا قبل أن يتكلموا. فجاء أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إننا ذهبنا نستبق. لذلك لو أتى إليك إنسان يشتكي من حال الآخر ثم بكى أمامك بكاء يعني شديدا على ذلك، إياك أن تغتر بذلك البكاء، إياك أن تغتر، فلا تغتر أبدا لا بمعسول الكلام ولا بهذا البكاء، ولكن لابد أن تدقق النظر في المسألة. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بيعتذرون بذلك وكأنهم يعتذرون ليعقوب عليه السلام، لو لم يصدق هؤلاء فعنده الحق في ذلك، عنده الحق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو صدقنا على أساس أن يعقوب كان ينبه هؤلاء وكان يخاف على يوسف عليه السلام أن ينشغلوا عنه ثم يأكله الذئب. وبالتالي هم يقدمون وكأنهم يقدمون العذر ليعقوب عليه السلام أنه لو لم يصدقهم فيما قالوا فهو معذور في ذلك الأمر، فهو معذور لأنه ما كان يعقوب عليه السلام يطمئن إلى ذلك الحال ابتداء، ولكن هم ما زالوا بيعقوب حتى دفع يوسف عليه السلام. وكذلك يوسف لو ذهب بعيدا عن يعقوب بعض اللحظات يعني كان يعقوب أو يوسف له محبة شديدة في قلب يعقوب وكان يصاب بالحزن لو أبعد عنه يوسف لحظات، فما باله أن يوسف عليه السلام يعني على ذلك لن يراه يعقوب عليه السلام، يعني هذا من ظاهر الحال. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءه على قميصه بدم كذب، دائما كده الإنسان لو اعتمد الكذب كمنهج في حياته هنجد أنه لا يقف عند كذبة واحدة، ولكن هذه كذبة يبدأ بها وأيضا تتابع بكذبات كثيرة، فهم يكذبون في الأولى وكذبوا بعد ذلك، ده تبعات الأمر، هذا تبعات الأمر. ولذلك وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل لا شكوى فيه ولا تسخط، والله المستعان على ما تصفون. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند المحن، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى عند المحن. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب عليه السلام يعلم أن هذه الرؤية التي رأها يوسف هي رؤية حق، هي رؤية حق، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ يوسف عليه السلام، ويكون من شأن يوسف ما رأى في تلك الرؤية وما أوله به يعقوب عليه السلام. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون هو لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وأن المحن تقابل بمزيد من الصبر والطاعة وعدم التشكي ولا التساقط لقدر الله سبحانه وتعالى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى قال يا بشرى هذا غلام، وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى، يبقى هم غيبوا يوسف عليه السلام في غيبة الجب، أتت سيارة يبقى ناس كانوا يسافرون وبالتالي أرسلوا واردهم الذي يطلب لهم الماء فأدلى ذلك الدلو في البئر، فتعلق يوسف عليه السلام بذلك الدلو فخرج مع الماء. قال يا بشرى هذا غلام، وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يبقى تم نجاة يوسف عليه السلام من غيابة الجب، وهذه السيارة أخذت يوسف عليه السلام، وإخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وقال أنه عبد آبق، عبد آبق، وبالتالي وقع عند ذلك في الرق، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه ليس الغرض من بيعهم ليوسف عليه السلام أن هم الحصول على المال، ولكن كان الغرض كله إبعاد يوسف عليه السلام. عند ذلك اطمأنوا أن يوسف يعني سيكون على قيد الحياة، ويطمئنوا أيضا أن هذه السيارة ستأخذ يوسف عليه السلام بعيدا عن هذه البلدة. وقال الذي اشتراه من مصر، يبقى هذه السيارة وصلت إلى مصر وباعوه في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر امرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر ومن مصر لامرأته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. وكانت عنده فراسة في أن يوسف عليه السلام له شأن، فأن يوسف عليه السلام له شأن، وكان أيضا من تقدير الرب سبحانه وتعالى أن هذه الأسرة تقوم بشراء يوسف عليه السلام، والذي اشتراه من مصر يبقى كانت له فراسة في يوسف عليه السلام، لذلك قال أكرمي مثواه، قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يبقى رأى علامات النجابة في يوسف عليه السلام. وكذلك أيضا بنتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في قلوب العباد، كيف جعل الله عز وجل هذه الرأفة والمحبة في قلب ذلك الرجل الذي اشتراه، وكذلك في قلب امرأة ذلك الرجل بالنسبة ليوسف عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى قذف محبة يوسف عليه السلام في قلبه، وأيضا كانت من فراسته أنه رأى هذه النجابة من يوسف عليه السلام فقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، مشيئته نافذة لا محالة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، قلنا مع أنه وقع في الرق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المحبة في قلب هذه الأسرة التي اشترت يوسف عليه السلام، وكذلك أيضا هذه الأسرة ستفرغ يوسف عليه السلام من أجل التعلم والتعليم، فلذلك مكننا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يبقى يوسف لم يستعمل في الخدمة، ولكن يعني تربى في هذا البيت، وفرغ يوسف عليه السلام عنده من الوقت ما يتعلم فيه العلوم، ما يتعلم فيه العلوم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما بنرى الأحداث التي مر بها يوسف عليه السلام ما نظن أنه سيصل إلى ما يصل إليه، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، مشيئة الله عز وجل نافذة. يبقى مع قصة يوسف عليه السلام ما نظن أن يوسف عليه السلام ما كان في غيابة الجب من الممكن أن يموت، أن يغرق في ذلك الماء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذه، ثم أخذته السيارة فكان عبدا عندها. فعلى ذلك يعني نتمنى لو عاد يوسف إلى يعقوب حتى لا ينفطر قلب يعقوب عليه السلام، ولكن انظر إلى مجريات الأمور كيف تسير. يبقى على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، وبالنظر كده وبالرؤية لا نرى أنها تصل بيوسف إلى هذا المنصب، أنه يكون على خزائن الأرض، ولكن ربك سبحانه وتعالى والله غالب على أمره. يبقى هذه القدر كيف تجري المجريات على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، على الرغم أن في القصة كده قد لا نرى من خلال الأحداث التي هذا هو في الرق الآن، يعني في الرق أن له أن يمكن ليوسف عليه السلام، يعني أن له أن يكون في هذه المنزلة، هو في الرق. يبقى كل ما في الأمر نوح يعامل، حتى نتمنى أن يعامل معاملة طيبة حسنة، يعني هو في حال الرق. فربنا سبحانه وتعالى بيّن وقال ذلك مكننا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هذا من بداية تمكين. يبقى ده كان بداية تمكين ليوسف أنه وقع في هذه الأسرة، يعني من أسرة الحكم، وكذلك أيضا أنهم قاموا بالعناية بيوسف عليه السلام وبدأوا في تعليم يوسف عليه السلام وفرغ أجل هذه المسألة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الفراغ دي لما يعني يكون عنده الوقت يتعلم فيه أمر الدين، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى على العبد، وبالتالي لابد أن يستغل ذلك الوقت، يستغل ذلك الوقت في تعلم المزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى وتسميع واستثمار هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين الذي أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة لا يصل إليها الإنسان إلا عن طريق التعلم، إلا عن طريق التعلم. فكيف السبيل أن تكون من المحسنين؟ كيف السبيل أن نكون من المحسنين؟ يبقى هذا لا يتم إلا عندما نتعلم أمر ذلك الدين ونوفق إلى تطبيق ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم ذلك العلم النافع. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا أيضا ابتلاء جديد يتعرض له يوسف عليه السلام لما شب ووصل إلى ذلك السن وبلغ أشده. راودته التي هو في بيتها امرأة هذا العزيز راودت يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى هذه المرأة راودت يوسف عليه السلام، يوسف أعطي شطرا كبيرا من الحسن والجمال، أعطي شباب حيوية وجمال ومنظر بهي ليوسف عليه السلام، وبالتالي تعلقت هذه المرأة بيوسف، تعلقت هذه المرأة بيوسف عليه السلام حتى راودت يوسف عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني حتى يكون الأمر آمن تماما. هو يعني هي السيدة وهو في الرق، وكذلك أيضا يعني هو في بيتها وامرأة ذات منصب وجمال، وأيضا الأمر آمن تماما، الأمر آمن تماما، وهي قامت وغلقت الأبواب، وفوق ذلك هي التي قامت بعرض نفسها على يوسف عليه السلام. ولكن كيف قابل يوسف عليه السلام ذلك العرض من المرأة؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى يستعيذ بربي سبحانه وتعالى، هذا شر عظيم، يعني شاب وفتي وحيوية وجمال، وهذه امرأة أيضا لها منصب وجمال، لها منصب وجمال، يبقى لا نقول إنها امرأة قبيحة، هي امرأة لها منصب وكذلك أيضا ذات جمال. فلما راودت يوسف والأمر تماما يعني اطمئنان أو أمان تماما أنها قامت بتغليق الأبواب حتى يطمئن تماما أنه لن يدخل عليهم أحد، فعلى ذلك كيف قابل الأمر؟ يبقى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى هذا الرجل زوج المرأة أحسن إلى يوسف عليه السلام، أحسن إلى يوسف وأحسن في معاملة يوسف عليه السلام، فكيف يقابل إحسان هذا الرجل؟ لا يقابل هذا الإحسان بالإساءة إلى ذلك الرجل. ولذلك قال إنه ربي أحسن مثواي، أي هو زوج هذه المرأة العزيز، يعني أحسن مقابلة يوسف عليه السلام وأحسن أيضا إلى يوسف عليه السلام، فكيف نقابل الإحسان؟ يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يقابل الإحسان بالإساءة، ولكن لا يقابل إلا بالإحسان. ابتداء استعاذ بربي سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه يقابل هذا الإحسان من هذا السيد أو من زوج المرأة بإحسان، أنه لا يمس هذه المرأة، أنه لا يفلح الظالمون. كذلك أيضا النكبة على من كان ظالما لنفسه، لأنه لو وقع في هذه الفاحشة يبقى كان ظالما لنفسه، والنكبة لا تكون إلا على الظالم لنفسه. ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كيف عصم الله عز وجل يوسف عليه السلام؟ يبقى كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يوسف كان محسن، أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وكذلك كان يفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، والله تعالى لا يغزي الأولياء، وربنا سبحانه وتعالى لا يسلم الأولياء لأمثال هذه الأمور. فالعصمة فالمعصوم من عصم الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لماذا صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام، إنه من عبادنا المخلصين، الذي أخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى ينجيه. يبقى كانت هذه النجاة من الله سبحانه وتعالى، أن عصم يوسف أن يقع في هذه زلة أو في هذه الفاحشة وتلك القاذورات حتى